يعني الأمة الرقيقة المؤمنة خير من المشرك حتى ولو أعجب، يعني كونه يتزوج أمة مؤمنة خير له من أن يتزوج مشركة ولو أعجبته، لأن هذا يدل على أن المفارقة بين الحق والباطل حتى في الزواج، وأن أمور العقيدة فوق أمور المادة. ولا شك أن هذا الحديث، أن هذه الآية دليل على أن الكفاءة تكون في الدين، وهذا الذي عليه أهل الحديث منهم الإمام البخاري رحمه الله، أن الكفاءة في الدين والطاعة، فلا تزوج الفاسقة، لا تزوج الطائعة بفاسق، ولا الفاسق ولا يزوج الفاسق بطائعة وقامتة لله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ونسبها، ثم قال ولجمالها ولدينها. لحسبها، تنكح المرأة لحسبها ولنسبها ولمالها ولجمالها ولدينها. الحسب والنسب لحسبها ومالها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ما معنى النكاح؟ النكاح مأخوذ معناه التداخل، تناكحت الأشجار بمعنى تداخلت فيما بينها، وهو كذلك تداخل بين الزوج وزوجته. أما في الشرع فهو عقد بين رجل وامرأة، يفضي هذا العقد استمتاع أحدهما بالآخر، يقتضي استمتاع أحدهما بالآخر. هذا هو معنى النكاح. واضح. وشروطه معروفة، شروطه معروفة: تعيين الزوجين، ورضاهما، والولي، والشهادة. هذه أربعة شروط للنكاح، لا يفتح النكاح إلا بها. الشهود، الشهادة. أما أركانه التي يقوم بها فهو زوجان خاليان من الموانع الشرعية، لا يكون بينهما محرمية ولا رضاع ولا شيء من هذا. الأمر الثاني الصيغة، وهي الإيجاب والقبول. الإيجاب من الولي أو من يقوم مقامه: زوجتك ابنتي أو أختي ونحو ذلك. والقبول من الزوج أو من يقوم مقامه: قبلت هذا الزواج. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ولا تنكحوا، يعني لا تزوجوا بناتكم للمشركين. وهؤلاء المشركون وثنيون فقط، صحيح؟ يعني بمعنى ما يستثنى من ذلك إلا في أول الآية، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن إلا إذا كنا يهوديات أو نصرانيات، وهذا مستثنى. أما هنا ما في استثناء، كل من كان مشركا سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو مجوسيا أو غير ذلك فلا يجوز تزويجه. ولا تنكحوا المشرك حتى يؤمن. وهنا إجماع، انعقد الإجماع أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج بغير المسلم. لماذا؟ لأنه لا ولاية للكافر على مسلم ولا مسلمة. واضح؟ والخطاب لمن في قوله ولا تنكحوا؟ الأولياء. الخطاب للأولياء، وهنا دليل لمذهب الجمهور على اشتراط الولي، لأن في غالب الآيات التي في الزواج يخاطب الله عز وجل الأولياء، ولا تنكحوا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، وقال الله عز وجل في قوله فإذا بلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن. الخطاب لمن؟ الأولياء، دليل على اشتراط الولي. والولي من هو؟ أبوها، أولا أبوها، ثم بعد ذلك عصبتها على الترتيب، الأب وين على، إذا فقد الأب الابن، الابن يزوج، ما في ابن، الأخ ما في أخ، لا في قبل العم، ابن الأخ يزوج عمته، ابن الأخ ما له دخل، ابن الأخ ما له دخل. بعدين العم، طبعا العم الشقيق مقدم على العم الأب، فإن عدم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب، وهكذا. واضح؟ هذا وين الأولياء. نعم. مذهب أبي حنيفة ما هو؟ أنه لا يشترط الولي، يجوز للمرأة أن تزوج نفسها. ولكن ما قرأت هذا الصريح عن الأحناف. الذي قرأته عن الأحناف أنهم يفصلون بين امرأة وامرأة، فيقولون البكر لا بد من أن يزوجها ولي، أما الثيب فيجوز أن تزوج نفسها. هذا الذي وجدته في كتبهم، ولعلك تبحث في المسألة هذه. ثم قال الله عز وجل أولئك يدعون، يعني أولئك من يرجع، الإشارة ترجع لمن؟ ترجع للمشركين والمشركات، يدعون بأقوالهم وأعمالهم وعقائدهم الفاسدة، يدعون إلى النار، يعني أن هذا الطريق يفضي إلى النار، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى والعمل بمعصيته. أما الله عز وجل قال والله يدعو عباده إلى الجنة، التي عرضها السماوات والأرض وإسلام الوصول إليها، وهو الإسلام وشرائع الإسلام والإيمان، ويدعو إلى المغفرة، يعني ليغفر ذنوب عباده، يغفرهم إذا تابوا إليه وعملوا العمل الصالح بإذنه، يعني بشرعه وما أمر الله عز وجل به. فتجب يعني إجابة الله سبحانه وتعالى بتزويج الأولياء لبناتهم ومولياتهم، ويبين آياته للناس، يوضح الله عز وجل الأحكام، أحكام الشرع وأدلة الدين، لعلهم يتذكرون، لعلهم هذه متحققة في القرآن، فإنها حق يحصل بها التذكر إذا فهموا كلام الله وفهموا مراده. يتذكرون يعني يتعظون، يتعظون بماذا؟ يتعظون بما يسمعون من آيات الله، فلا يخالفون له حكما ولا شرعا أبدا. لعلنا نقف عند هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، الحمد لله رب العالمين. ولكن قبل أن نختم هذا، يعني هذه الآية دليل على ضرر مخالطة الكفار، مخالطة المشركين، ومخالطة الفسقة والعصاة، أنها تؤثر. لذلك حرم الله عز وجل من نكاح يعني المشركات. ولكن لماذا أباح الله عز وجل نكاح اليهوديات والنصرانيات مع أنها مشركات؟ نقول ولاية الزوج أقوى، ولاية الزوج على النساء، على الزوجات أقوى قوية، قد ينهاها عن الكلام فيما يدعو إلى دينها وإلى عقيدتها. الله أعلم. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.